يا رب خلصني من الفتنة، يا رب تعبت يا رب، يا رب أنا مش عارف أعمل إيه في المعصية ديت. لكن لما تلجأ لربنا وتقول له أعني يا رب، يا رب أستغيث بك يا رب وأستعين بك يا رب، فأعني يا رب، يا رب طلع المعصية، يا رب خلينا بطل دخان يا رب، يا رب خلينا بطل شرب خمر يا رب، يا رب خلينا بطل مشي مع نساء يا رب، يا رب يا رب، ربنا يخرج الشهوة والفتنة ديت من قلبك في ساعتها. إيه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تعال نشوف الآية اللي بعدها. ثم بدا لهم، ثم تفيد التعقيب مع الطرح، يعني بعد فترة. خد بالك، خد بالك من حاجة، إن لو تلاحظ إن عزيز مصر بعد ما قال لزوجته إيه، بعد ما قال ليوسف عليه السلام يوسف أعرض عن هذا، وبعدين قال لزوجته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، مش ملاحظين حاجة غريبة؟ إنه رغم إنه عرف إن زوجته بتراود يوسف عليه السلام، ورغم ذلك ما طلعش سيدنا يوسف من البيت من القصر، سابه برضه في القصر. يعني ده اكيد رجل يعني ما يعني ما فيش خالص، يعني ما عندوش لا غيره ولا عنده، يعني رجل فعلا يعني ربنا عافينا يعني. طب ايه الدليل ان هو سابه في القصر؟ ان امرأة العزيز قالت وقالت اخرج عليهن، يعني كان قاعد معاه في القصر متزين ومتظبط وقالت له اخرج عليهن، يبقى كان موجود معاه في القصر. خد بالك بقى من اللي حصل بعد كده. ثم بدا لهم لمين يعني؟ للعزيز ولزوجته وللحاشيه بتاعته كلهم بقى واللي في القصر. ثم بدا لهم من بعد ذلك، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. قعدوا يفكروا نعمل ايه في الموضوع دوت، اصل كتر الكلام، رغم انه يعني ان العزيز نفسه متاكد تماما ان مين اللي كان بتراود ده يوسف، ده زوجته مش يوسف هو اللي كان بيراودها، يعني يوسف عليه السلام كان مظلوم، والعزيز متأكد 1000,000,000% أن يوسف عليه السلام كان مظلوم. بس هعمل إيه؟ المكانة الاجتماعية والبرستيج والناس ابتدت تتكلم وتلسن، لا أنا أسجنه أحسن، أنا أسجنه. ولما أسجنه يسألوني سجنته ليه؟ أقول لهم كان بيحاول يغازل مراتي وكان بيعاكس مراتي وكان بيراودها وتعرض لها أكثر من مرة وأنا لا آمن عليه فهدخله السجن. هتدخله السجن قد إيه يا عزيز مصر؟ حتى حين، على ما تفرض بقى، على ما تفرق جديد بقى. ممكن يكون يوسف عليه السلام قعد مثلا 8-9 سنين، قعد بضع سنين، والبضع من 3-9، واخد بالك؟ فقعد سيدنا يوسف عليه السلام في السجن ده مين يا جماعة؟ ده الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يا خبر أبيض. عشان يا أخويا وحبيبي لما تبتلى ما تقولش وأنا بتعمل فيها كده ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ ده أنا طول عمري بعمل الخير، ده أنا دايما بعمل لله، ده أنا أخويا وحبيبي، هو أنت أكرم من الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أنت في حد في عيلتك يعني ربع معشار واحد من ده الأربع أنبياء، ومنهم خليل الرحمن، خليل الرحمن أفضل واحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أكتر من كده، ورغم ذلك ابتلي ودخل السجن. عشان ما يجيش النهارده يوم ما تبتلى أي ابتلاء تقول وأنا عملت إيه؟ مش لازم تعمل حاجة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل، الرجل على قدر ديني، عندك دين هتبتلى، هتزداد دين هتبتلى أكتر. طب ليه؟ طيب وليه ربنا بيبتلى؟ ما احنا قلنا قبل كده بقى، ما احنا قلنا أن البلاء مادة حياة القلب، والله لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خدت بالك؟ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين ما حددوش المدة، ودي مشكلة طبعا، مشكلة ان واحد لو اتاخد في قضية معينة متحدد فيها مثلا هتسجن سنة او سنتين او ثلاثة او 10 حتى، يعني هيرتاح انه خلاص 10 سنين هيخرج. انما حتى حين دي مفتوحة، فبالتالي تبقى قاعد مخنوق. ليه؟ ما انتش عارف انا اخرج النهاردة ولا بعد سنة ولا بعد 100 سنة ولا افضل كده حد ما اموت. بس في مصيبة تانية بقى محدش واخد باله منها، إن سيدنا يوسف اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم متاخد في قضية شرف، دي مصيبة. يعني لما دخل السجن قالوا ده دخلناه السجن عشان متهم بمراودة امرأة عزيز مصر، فكل اللي معاه في السجن عارف إن هو داخل في قضية شرف. لكن ما تخافش وما تزعلش عشانه، ربنا هيعزه وهيكرمه ويعلي قدره، هيبقى هو نفسه عزيز مصر، وهيأكل الشرق الأوسط كله، وهيكرم كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الآية بعد كده. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم.